وعاجبني وما لعيني عيني حيلة هواه وفي معجب معجب يا حظ يوم لقيت أنا ما بيعيش إلا وياه وكمل عمري الباجي في قلبه وبيته وعاجبني وما لعيني وعيني حيلة هواه وفي معجب معجب يا حظ يوم لقيت أنا ما بيعيش إلا وكمل عمري الباجي في قلبه وبيته نسيني العالم ماخذني من الناس والمشكلة أنا فاهم وضايع بالأحساس أنا مغرم أنا هايمة ميت خلاص عاجبني وبكيفي ويلا بلا وسواس عاجبني ومالي عيني وعيني حيلة هواه وفي معجب معجب يا حظي يوم لقيته أنا ما بيعيش إلا وياه وكمل عمري الباجي في قلبه وبيته ولو يدري قبل ما عرفه يهويني شي لكن شأت الصدفة ومن صدفة هويته أنا ما كنت متخيل بعده شعوري حي حرك داخلي شي بنظرة فديته ولو يدري قبل ما عرفه ما يهويني شي لكن شأت الصدفة ومن صدفة هويته أنا ما كنت متخيل شعوري حي حرك داخلي شين بنظرة فديته أسعدني وتملكني ونساني الآه وفعلا عاجبني أنا فعلا هواه ترى هذا نقطة ضعفي محد سواه وأنا مكتفي ويكفي إني أنا وياه عيني حيلة هواه وفي معجب في معجب يا حظي يوم لقيته أنا ما بيعيش إلا وياه وكمل عمري الباجي في قلبه وبيته.